فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الليلة ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، هي من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، تمسوها في الأوتار. والأوتار هي 21، 23، 25، 27، 29، هذه هي أوتار العشر. وكل من العلماء اجتهد في ليلة من هذه الليالي الوترية تحراها فيها، فمن العلماء من كان يتحراها في ليلة 21، ومنهم من يتحراها في ليلة 23، ومنهم من يتحراها في ليلة 25، ومنهم من يتحراها ليلة 27. وهذا هو الذي رجحه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، أنها ليلة 27 أرجى ما تكون. وهذه الليلة كما قال الله جل وعلا فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ووصفها بالبركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، تقدر فيها أعمال السنة، ما يجري في السنة فإنه يقدر في هذه الليلة المباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر، كل أمر قدري، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكلها مباركة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيها تقدر أعمال السنة، وهذا التقدير تقدير خاص يؤخذ من اللوح المحفوظ، وهو التقدير العام الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة، كتب فيه ما هو كائن وما يكون إلى أن تقوم الساعة. فهذه ليلة مباركة وأرجى ما تكون في الأوتار من العشر، وأحراها ليلة 27، هذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم، وإن كان الأمر محتملا أنها في غيرها. وهذا يدل على بركة هذا الشهر، وأنه كله مبارك، وكل لياليه ترجى فيها ليلة القدر، فليلة القدر لا تخرج عن هذا الشهر، هي فيه قطعا، لأن الله جل وعلا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل على أن هذه الليلة في شهر رمضان. فالمسلم يجتهد في هذه الليالي، يجتهد في الصلاة والتهجد، يجتهد في الذكر والدعاء، والدعاء له خاصية في هذه الليلة، في ليلة القدر، فيجتهد المسلم في الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة في أمور دينه ودنياه وفيما يخصه وفيما يعم المسلمين. لا يقتصر الإنسان في الدعاء لنفسه، وإنما يدعو لنفسه ولوالديه ولأقاربه ولجميع المسلمين، يعمم الدعاء. فضل الله واسع. وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وما تيسر معه من الأدعية يجتهد المسلم في الدعاء، فإن الدعاء في هذه الليلة مستجاب بإذن الله، فهي ليلة عظيمة، ليلة شريفة، وليلة مباركة كما قال الله جل وعلا فيها. ليلة القدر سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها الآجال والأعمار والأرزاق وكل ما يجري في السنة، والمواليد والوفيات تقدر فيها. فيجتهد المسلم أن يدعو الله أن يقدر له الخير، أن يقدر له ولإخوانه المسلمين الخير في هذه الليلة. والله جل وعلا قريب مجيب إذا صدق العبد مع ربه ودعا الله بقلب حاضر. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يدعو الله صلاح دينه وصلاح دنياه، يدعو الله بجميع ما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، يدعو الله بأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل أعداء الدين، يدعو الله أن يفرج للمسلمين، فإن الكفار الآن قد ضايقوا المسلمين وحاصروهم في كل مكان واستطال شرهم على المسلمين، فما على المسلمين إلا أن يدعو الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم، هذا فيه تعظيم الدعاء وأن الله أمر به ادعوني، لأن هذا الدعاء عبادة لله عز وجل. أستجب لكم، وعد الله بالإجابة وهو لا يخلف وعده، ولكن يجب على المسلم أن يجتهد في الدعاء وأن يخلص الدعاء. أدعو الله مخلصين له الدين، أن يخلص في الدعاء، يخلص النية، وأن يدعو بقلب حاضر، وأن يتوب إلى الله من السيئات والذنوب والمظالم. إذا كانت عنده مظلمة للناس يتوب إلى الله ويؤدي إلى الناس حقوقهم ويطلب منهم المسامحة، فهذه الدنيا زائلة عما قريب، والعمر منتهي، ولن تخرج منها إلا بما قدمت يداك، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لا ينفعك عمل غيرك، وإنما أنت وعملك لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فتخلص من المظالم. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، يعني في هذه الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة. صار عليك دراهم للناس، الآخرة ما فيها دراهم، منين تعطي الناس حقوقه؟ من حسناتك قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. في الآخرة ما فيها أموال تعطي المظلومين حقوقهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه، طرح في النار. وكذلك إذا كان بينك وبين أحد من المسلمين شحنة أو عداوة أو سوء تفاهم، اطلب منه المسامحة وتصالح معه، لأن الدنيا زائلة ولن تدوم، فلا تنتقل إلى الآخرة وفي قلبك غل أو حقد أو شحنة على أخيك المسلم، بل تصالح مع إخوانك واطلب المسامحة معهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والصلح خير كما قال الله جل وعلا، والصلح خير. فعليك بالإصلاح فيما بينك وبين إخوانك، تناسى ما حصل حتى ولو أخطأوا عليك وأساءوا إليك أحسن إليهم، تناسى هذا كله وصفي معهم الحساب وأصلحوا بينكم قبل أن تموتوا وأنتم على شحناكم وعلى تباغضكم وتباعدكم فتندمون عند ذلك. فإن المغفرة تؤجل إلى أن يحصل الصلح بين المتشاحنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الرب سبحانه وتعالى في كل يوم اثنين وكل يوم خميس، فيغفر الله جل وعلا إلا لاثنين كانت بينهما شحنة، فيقول: أنظروا هذين حتى يتصالحا. فتؤجل المغفرة في يوم الاثنين والخميس، تؤجل المغفرة للمتشاحنين حتى يصطلح. فعلينا أن نبادر بإصلاح ذات البين بيننا، وأن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نتخلص من المظالم، ونتوب من الذنوب والسيئات، فلعلها تكون الختام لهذه الدنيا، أو إن بقيت يصلح الله أعمالك في المستقبل. إذا تبت إلى الله في هذه الليلة وفي بقية هذا الشهر أصلح الله لك مستقبلك وأصلح لك أيامك القادمة، فيكون هذا الشهر وهذه الليلة مفتاح خير لك وولادة جديدة تخرج منه كيوم ولدتك أمك مغفورا لك. فإن مت على الصلاح هذا خير وتخلصت من الشرور، وإن بقيت فإن الله يصلح لك بقية عمرك. فالتائب والمستغفر والداعي لن يفلس أبدا. فعلينا أن ننتهز هذه الفرص وهذه الساعات وهذه الأوقات، هذه الليالي المباركات، أن ننتهزها بما يليق بها، وأن ننتبه لها ولا تمر علينا مرورا لا ننتبه له. فإن بعض الناس أرخص شيء عليه الوقت، بل إنه يتضايق من الوقت ويستعمل الملهيات أو المسكرات والمخدرات، ويقول: نقتل الوقت، كأنه عدو يقتله، مع أنه هو رأس ماله. فبعض الناس يحرمون من هذا الوقت العظيم بسبب ذنوبهم وغفلتهم وإعراضهم. بعض الناس يزدادون خيرا وقربا من الله، بعض الناس يتوبون إلى الله ويستغفرونه فيتوب الله عليهم. إن سعيكم لشتى، الناس متفاوتون في سعيهم، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يصفي حسابه ويحاسب نفسه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل.